الوقت، لكن أسأل أسئلة طيبة، السؤال طيب. نعم بسم الله. نعم الشيخ اللي تردد الآن ملك الإنسانية كما رددون الناس الآن ملك الإنسانية بيجوز لا هذا مو ممكن لا يعني مو ما يختص بعض المشايخ اعترض عليه يقول ملك الناس هو الله سبحانه اي لا شوف الناس هذا وصف وهذا يعني يكون ملك الناس يعني كل جميع الناس اي ملك الانسانيه يعني من فيه انسانيه اي والناس بعضهم يقول فيه انسانيه يعني فيه رحمه وفي ناس ليس فيه يعني ومع ذلك ترك هذا احسن نعم